يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل دخل ليخطب في الناس، فلما دخل بدأ بالخطبة مباشرة ولم يسلم ولم يؤذن المؤذن، فما الحكم في ذلك؟ هذا ترك سنن، ترك السلام وترك الأذان، ترك الجلوس إلى أن يفرغ الأذان، هذا تارك لسنن، هذا لا ينبغي إن الإنسان يفرط بهذه السنن. نعم، وهذا مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.